ثم التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين، أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق، والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق. تشبيه المخلوق بالخالق هذا يسلكه الغلاة في البشر أو في المخلوقات، فالذين عبدوا اللات والعزى ومنات وهبل شبهوا المخلوق بالخالق، والذين قالوا إن الله مثل الناس في كذا وكذا وكذا شبهوا الخالق بالمخلوق.